القصيد اللي تبي توصف قصيد. اه يا حي المعاني والورد، ما ادري فيها يا قصيدي وش تزيد غير سبحان اللي خالقها وفرد. القصيد اللي تبي توصف قصيد، اه يا حي المعاني والورد، ما ادري فيها يا قصيدي وش تزيد غير سبحان اللي خالقها وفرق. بنتنا اجمل من سنة صبح جديد، ومن رذاذ الغم هي انعم ورق. بنتنا اجمل من سنة صبح جديد، ومن رذاذ الغم هي انعم ورق. الخيال عيونها وضحكتها عيد، واللي قال سكت القمر صدق صدق. وقلوبنا تقرا وتعيد حولها الاذكار وايات الفلق، اللي ما لقاها الا جت من بعيد، كنا حظ الدنيا في وجهك شرق. من اللي فات وقلوبنا تقرا وتعيد حولها الاذكار وايات الفلق، اللي ما لقاها الا جت من بعيد، كنا حظ الدنيا في وجهك شرق. قالوا فيها روعة الزين الفريد، وانا اقول الزين لا وينطق نطق. كناها خلقت على ما هي تريد، الف سبحان اللي ابدعها وخلق. قدرها ومن يومها على الرصيد، من توعى قلبها الدنيا وخفق. جت وكنها فرحة العمر السعيد، تكبر ويكبر غلاها والله حق. قدرها ومن يومها على الرصيد، من توعى قلبها الدنيا وخفق. جت وكنها فرحة العمر السعيد، تكبر ويكبر غلاها الله حي. لمثلها وبغلاها شيء أكيد، ما هو بس ينحب إلا ينعشق. يعني هذه البنت بالوصف المفيد، الله خالقها والله اللي فارق. مدري فطره ولا مع دم الوريد، ذوقها اللي فاح من لينه عبق. انحكت ودت سوالفها تزيد، بنتي نعذب وحده من لون الشفق. مدري فطره ولا مع دم الوريد، ذوقها اللي فاح حكيت ودك سوالفها تزيد بنتي نعذب وهدى من لون الشفاي في ثناها ما يزود إلا القصيد يعني يا حظ المدايح والورق كل هذا الوصف ما جبت الجديد وتبقى موز أحلى من كل ما سبق.